السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، هل صحت قصة الحمامة والعنكبوت على غار ثور التي تذكر في كتب السيرة؟ والسؤال الثاني شيخنا، بالنسبة للسجود السهوي، إذا سهى المرء في سجود السهوي بحيث مثلا سجد سجدة واحدة وسلم بعد سجدته هذه، ماذا يفعل؟ يسجد أيضا سجود سهو لسهوه في سجود السهو؟ ثم قضية التشهد، هل يتشهد المرء في سجوده للسهو؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، جزاكم الله خيرا. رحمة الله. بالنسبة لسجود السهو، بارك الله فيك، إذا كان بعد السلام فلا تشهد فيه، يعني يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم مرة أخرى دون تشهد، وإن كان قبل السلام فيكون بعد التشهد وقبل السلام، والتشهد قبله لا بعده. ومن سهى في السهو فلا شيء عليه، لأن العرب لا تصغر المصغر، كما قال السيوطي رحمه الله: مسألة السهو في السهو كمسألة تصغير المصغر، فلا يصغر المصغر ولا سهو في السهو. أما حديث الحمامة ونسجها على الغار فقد قال الإمام العراقي رحمه الله: لا أصل له، وهذا كلام شيخنا الألباني وكلام جمع من المحدثين. جزاك الله خير وبارك فيك.